تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول زكاة الأراضي طال عمرك. نعم. إذا إنسان عنده أراضي هو لا يعمل في التجارة ولكنها نوع من الادخار. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه ليس فيها زكاة. ولو كانت يعني نوع من الادخار ليس فيها زكاة، لأن الرجل مو تاجر أراضي. نعم، جزاك الله خير. آمين.